كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول وقته في آخره للسائل الذي سأله، ولما مضى اليومان قال الصلاة يعني كما رأيت يعني بين هذين الوقتين. وذلك أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها عرضة لتفويتها وعرضة للغفلة عنها والسهو بحيث يخرج الوقت وتصلى قضاء لا أداء. يعني جالت إلا أصح مما في النسخة. النسخة الآن ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. إلا مرتين. إلا أصح. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين. في لازم إلا. يعني يقول اختلفت نسخة الترمذي في هذه الجملة اختلافا كثيرا، فما هنا هو الذي في باء وهاء وكاف وهو الموافق الذي هو إلا لا بدون إلا بدون إلا أيوة. وهو الموافق لرواية الحاكم من طريق قتيبة وموافق لرواية البيهقي عن الحاكم، وفي ميم لحذف كلمة مرتين وهو خطأ من الناس فيما أظن، وفي نون لوقتها الآخر إلا مرتين بزيادة إلا، وهو يوافق ما نقله الزيلعي في نصب الراية وصاحب جمع الفوائد كلاهما عن الترمذي، وفي عين لوقتها الآخر إلا مرتين من عذرين، وزيادة من عذرين لم أجد لها ما يؤيدها. واللفظ شاهد اللفظ الموجود ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. أول مرتين يعني حصلت في الحديث الذي أشرت إليه، لكن كلمة إلا يعني يبدو أنها في الواقع. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث ابن سعد ثقة خير أصحاب في الستة. عن خالد بن يزيد. خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال هو ثقة صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عمر. عن إسحاق بن عمر وهو قال تركه الدار قطني. قال تركه الدار قطني. أخرجه الترمذي. أخرجه الترمذي. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والحديث أيضا فيها الانقطاع لأن رواية مرسلة يعني عن عائشة، ولكن الحديث قد جاء في مستدرك الحاكم بطريق صحيح عن عمرة عن عائشة، فهو حديث متصل وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لفظة عند الحاكم الشيخ مشاكر. قال الحديث رواه الحاكم من طريق محمد بن شاذان عن قتيبة، ما ذكر لفظه إنما ذكر كلامهم في الإسناد. نعم على كل هو في مصدر الحاكم بإسناد صحيح لأنه من طريق عمرة بن عائشة. وأخرجه الدارقطني أيضا عن عمرة عن عائشة نحوه. وفي سنده معلى ابن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث. نعم لكن عند الحاكم بإسناد آخر. نعم قال فقد روى الحاكم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله. ما صلى صلاة لوقتها الآخر. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله. لكنها كما هو معلوم جاء في حديث الذي مر ذكره أنه مرة واحدة لما سأله السائل، والمرة الأولى في صلاة جبريل به في آخر الوقت. قال أبو عيسى يعني سيكون يعني عدم ذكر هاتين الصلاتين أو في بعض الروايات يعني لأن ذلك يعتبر نادر ومن الندرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. من أجل أن إسحاق لم يعني روايته عن عائشة مرسلة. قال الشافعي

باب ما جاء في تعديل الصلاة إذا أخرها الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ألم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر بعد غروب الشمس ودعا على بني قريظة، والثاني بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر؟ نعم ثبت، وهذا كما هو معلوم يعني التكرار، ولكن الكلام في الاختيار، والصلاة في أول وقت وفي آخر الوقت، لأن الذي مر يعني يكون يصليها في آخر وقتها يعني مختارا، فالمعروف أنه يصلي في أول وقت ولا يصلي في آخر الوقت إلا ما جاء من هاتين الصلاتين. وأما قضية أن يكون شغل عن صلاة العصر وشغل عن وحصل النوم في عن صلاة الفجر، فهذا شيء آخر غير ما يتعلق بتفضيل أول الصلاة، تفضيل الصلاة في أول وقت عليها في آخر الوقت. هل ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي العصر فقد حبط عمله؟ نعم ورد في هذا الحديث، ما ذكره في الله، ما ذكره في الله في الحاشية، ورد في هذا الحديث صحيح. في حديث بريدة، حديث بريدة خرجه البخاري بلفظ: بشره بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بشروا بصلاة العصر، فإن النبي وهذا يدل على يعني هذا كلام بريدة. نعم. ويدل على التذكير بالصلاة والإتيان بها في أول وقتها. حديث الباب: من فاته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله وماله. يقول السائل: هل مراد الوقت أو صلاة الجماعة؟ من فاتته صلاة الجماعة لصلاة العصر أو فاته الوقت؟ الوقت ما بس الجماعة. كراهية السمر أو الحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبلها، الكراهة محمولة على معناها الاصطلاحي أو ما عند المتقدمين؟ لا كما هو عند المتقدمين، لا الاصطلاحي هذا اصطلاح الفقهاء، وهذا كلام الصحابي الذي يحكي هذا. فيما يتعلق بالسهو عن أو الغفلة عن الجماعة، لا شك أن هذا أمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافقين الذين يتخلفون عن الصلاة يعني بأن أصبحت عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيه من أجر يأتوهما ولو حبوا، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون ما فيه من أجر ويعلمون ما في الصلاة من أجر، ولهذا كان واحد منهم يصيبه المرض وهو معذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل فصحيح مقيم. ولكنهم رضي الله عنهم كان الواحد منهم مع كونه معذورا لا تسمح نفسه إلا أن يذهب إلى الجماعة ويهادى بين رجلين، كما جاء عن مسعود رضي الله عنه